اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك يا مولانا، أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، اللهم احفظه يا ربنا من شيطان مارد، احفظه يا ربنا من شيطان مارد وعفريت، احفظه يا ربنا من خلايا ميتة، من خلايا معكرة، احفظه يا ربنا بحفظك واكلأه برعايتك واحرسه بعينك التي لا تنام. بسم الله يرسلك من أذى، لن يضروكم إلا أذى. بسم الله يرقيك من عين نظرت أثرت، من عين نظرت أثرت، ومن شيطان مارد وعفريت في الجسد أثر على المخ والمخيخ وعلى سائر الجسد، أثر على المشي والحركة، أثر على النشاط. بسم الله يرقيك من عين نظرت لامة حارة، من عين نظرت لامة حارة، أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا على بطنه وظهره كالحزام، كالحزام الأسود على بطنه وظهره، كالحزام الأسود، كالحزام الأسود على قلبه، على بطنه وظهره كالحزام الأسود، مشدودا ومعقودا عليه، تعقد، تعقد عليه وتعقد فيه. اللهم ابطل أثره واحلل عقده وفك مرابطه يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك. بسم الله، بسم الله يرقيك من عقد مربوطة دائرية على الجسد، دائرية على الجسد، على البطن وعلى الظهر، على البطن وعلى الظهر، دائرية قوية مخدومة محروسة ومحروزة. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، مع اسمه أذى، أذى وشيطان مارد وعفريت وعين النظر تأثرت ونفس لئيمة، ونفس لئيمة شريرة قضت عليه، قضت عليه، أثرت عليه، أثرت عليه. أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا وفك مرابطها. بسم الله، بسم الله يرقي الجسد. بسم الله، بسم الله يرقي الجسد. بسم الله، بسم الله يرقي الجسد. بسم الله، مما على العصب، مما على العصب، مما على الإحساس، مما على الشعور، مما على الإحساس، مما على، على العرض، على العرض. بسم الله يرقيك مما على البطن والظهر، كالحزام، كالحزام، كالحزام الأسود، ربطه وعقده، ربطه وعقده. بسم الله، بسم الله أرقيك مما هو مربوط على البطن والظهر، أثر على الأقدام، أثر على المشي والحركة، أثر على الأقدام، كاد أن يشل الأقدام، كاد أن يشل الحركة. أبطل أثره واحلل عقده يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك، مما كالحزام مما كالحزام في الظهر وفي البطن مشدودا مشدودا أثر على العظام أثر على العصب أثر على العضلات أثر على العضلات أثر على العروق أثر على العروق. بسم الله يرقيك والله يقيك من عقد على ورم على التهاب على ألم أبطل أثرها وحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يقيك سوءا عظيما وشرا مستطيرا. بسم الله أرقيك بسم الله مما هو كالحزام كالحزام كالحزام كالحزام كالحزام مربوطا ومعقودا على البطن والظهر على الظهر والبطن مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا أثر على الأقدام أثر على المشي والحركة أثر على المشي والحركة من أثر سحر مرشوش من أثر سحر مرشوش مشى عليه أثر عليه من أثر عين عين عين عين عين عين, عين وسط الظهر أثرت عليه نظرت له وسط الظهر وسط الظهر أثرت عليه أثرت عليه أثرت عليه من عين عين عين عين مقعدة مقعدة تريده أن يقعد مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة كادت أن تشل الأركان كادت أن تشل الأقدام أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله أرقيك مما هو كالحزام مشدودا ومربوطا كالحزام الأسود مشدودا ومربوطا كالحزام كالحزام كالحزام كالحزام فكه يا ربنا فكه وحل يا ربنا عقده فكه يا ربنا فكه وحل يا ربنا عقده مربوطا بسبب عين بسبب عين بسبب حسد بسبب حسد بسبب سحر بسبب سحر إنس وجن. بسم الله أرخيك من عين استهدفت استهدفت الظهر استهدفت الظهر. بسم الله أرخيك من عين من عين استهدفت الظهر فربط فيه مرابط فربط فيه كالحزام كالحزام الأسود كالحزام الأسود كالحزام الأسود مربوطا بسبب عين بسبب حسد شديد بسبب سحر عظيم بسبب سحر عظيم بسبب عقد عقد قوية قوية قوية قوية قوية مربوطة مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله أرقيك مما هو مربوط مما هو مربوط مما هو مربوط كالحزام كالحزام كالحزام الأسود كالحزام الأسود مربوطا بالظهر مربوطا بالظهر مربوطا بالظهر مربوطا بالظهر مربوطا بالظهر والبطن معقودا على الظهر والبطن قويا عظيما شديدا شديدا شديدا مخدوم ومحروس مخدوم ومحروس مخدوم ومحروس بالمرادة والعفاريت مخدوما ومحروسا مخدوما ومحروسا ومحروزا ومحروزا بالمرادة والعفاريت بالمرادة والعفاريت بالمرادة والعفاريت مخدوما ومحروسا بالمرادة والعفاريت ساكنين في الظهر ساكنين في البطن ساكنين في النخاع الشوكي ساكنين في الحبل الشوكي ساكنين في الفقرات في الفقرات في فقرات الظهر ساكنين في عضلات الظهر في عضلات الظهر ساكنين ساكنين مؤذين ولنصبرن على ما آذيتمونا لن يضروكم إلا أذى وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيك بسم الله بسم الله أرقي الظهر والبطن مما هو مشدود عليه مما هو مشدود عليه مما هو مربوط مما هو مربوط عليه مما هو كالحزام عليه مما هو كالحزام عليه مستديرا عليه مستطيلا عليه مربوطا فيه أثر عليه أثر عليه بسبب سحر وحسد وحسد وحسد وحقد وحقد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون تبعها شيطان تبعها شياطين تبعها مرضة وعفاريت سكنوا الظهر سكنوا العودة الفقري سكنوا العودة الفقري سكنوا الظهر سكنوا الأقدام سكنوا الأفخار سكنوا الفخذين والركبتين والساقين والقدمين سكنوا العظام سكنوا المفاصل سكنوا المفاصل سكنوا سكنوا العصب سكنوا العصب سكنوا العصب سكنوا العصب بسم الله أرقيك من شر كل ذي شر، بسم الله أرقيك مما هو كالحزام مربوطا على الظهر، أثر على المشي والحركة، أثر على حركة القدمين، أثر على حركة القدمين، أثر على حركة القدمين. أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله. أطل يا ربنا أثر العين، أطل يا ربنا أثر العين الحاسدة الحاقدة، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقي القفا، بسم الله أرقي الظهر، الظهر الظهر الظهر، بسم الله أرقي الظهر. بسم الله مما هو فيه وعليه، مما هو فيه وعليه، ومن حوله ومن حوله، مربوطة مربوطا ومشدودة، كالمحزم كالمحزم كالحزام الأسود كالحزام الأسود، مربوطا على الظهر مربوطا على البطن، كالحزام الأسود كالحزام الأسود، مربوطا على الظهر مربوطا على البطن مربوطا على الظهر مربوطا على الظهر مربوطا على البطن، كالحزام كالحزام، مستديرا على ظهره وبطنه، مستديرا على ظهره وبطنه، مربوطة مربوطة مكتوفة مكتوفة مكتوفة، مربوطة مربوطة، مبرومة مبرومة، معقدة معقدة معقدة، مربوطة مربوط، معقد معقد، مربوطة مربوط قوي، مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة. اللهم ربنا فك رباطه، فك يا ربنا رباطه، فك يا ربنا ما هو مربوط، فك يا ربنا ما هو مربوط، ما هو مربوط، ما هو مربوط، ما هو مربوط، فك يا ربنا ما هو مربوط، فك يا ربنا ما هو مربوط، فك يا ربنا ما هو مربوط، فك يا ربنا ما هو مربوط، فك يا ربنا ما هو مربوط. على ظهره على ظهره، على بطنه على بطنه، على ظهره وبطنه. اللهم فك يا ربنا ما هو مربوط، فك يا ربنا ما هو مربوط، فك يا ربنا ما هو مربوط، فك يا ربنا ما هو مربوط، فك يا ربنا ما هو مربوط عليه، فك يا ربنا ما هو مربوط عليه، على ظهره على ظهره، على بطنه على بطنه. اللهم اقض يا ربنا هذا الاثر، اللهم اقض يا ربنا هذا الاثر، اللهم اقض يا ربنا هذا الاثر، اللهم اقض يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اقض يا ربنا اثرا قويا شديدا شديدا، قويه قويه قويه قويه قويه قويه، قديمه قديمه، جديده جديده، ويتجدد بالليل والنهار، يتنقل بالليل والنهار في جسده في جسده في جسده في جسده في جسده في جسده، في العمود الفقري في العمود الفقري، في الحبل الشوكي في الحبل الشوكي، وفي الصدر وفي البطن وفي الصدر وفي البطن، وفي العصب وفي العصب، وفي العروق وفي العروق، وفي المفاصل وفي المفاصل وفي المفاصل وفي المفاصل، وفي راسه وفي راسه وفي راسه وفي راسه وفي راسه وفي راسه، وفي قفاه وفي قفاه وفي قفاه، وفي نحره وفي نحره وفي نحره وفي نحره، وفي العصب وفي العصب وفي العصب، وفي اليدين وفي الرجلين وفي اليدين وفي الرجلين. اللهم اغفر يا ربنا هذا الاثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرافق يا ربنا، انزع يا ربنا انزع يا ربنا هذا الحزام الاسود، انزع يا ربنا هذا المسمار، انزع يا ربنا هذه الابره، انزع يا ربنا هذا السحر العظيم وهذه العلم، يا الله انزعها يا ربنا الجسد، اللهم انزعها يا ربنا وانزع اثرها، اللهم انزعها وانزع اثرها، اللهم انزع يا ربنا اثر هذا الحزام الاسود يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا هذا الحزام يا ربنا، وهذه الابر وهذه الخرز وهذه المسامير وهذه العقد وهذه العيون وهذا الحسد، اللهم انزع يا ربنا هذا كله، اللهم انزع هذا كله، انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا، من الظهر من الظهر، من البطن من البطن، اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا وانزعه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك. اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا أثر أعجزه، أثقل الظهر أثقل الظهر، أعجز أثقل الظهر أثقل الظهر، ربط الظهر عقد الظهر عقد الظهر، كالجبل على الظهر كالجبل على الظهر كالجبل على الظهر، أثر على البصر أثر على الأقدام أثر على المشي أثر على الحركة، أثر عليه قوية عظيمة كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل على الظهر كالجبل على الظهر. ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط كلها بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر من حزام أسود عليه وفيه، من عقد قوية، من مرابط قوية، من أثر حسد وعين فيه وعليه، فيه وعليه مربوطة معقودة، مربوطة معقودة، مربوطة معقودة، وعلى الخلايا وعلى الفقرات وعلى الخلايا وعلى العضلات وعلى الأعصاب وعلى الأعصاب وعلى الأعصاب وعلى الأعصاب يا ربنا، وعلى العروق وعلى العروق وعلى خلايا دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة. بسم الله، بسم الله يرقيك من حزام، من حزام سام سام، من عين سام سام سام، ربط بأثرها، ربط بسببها، كالحزام كالحزام على الظهر والبطن، على الظهر والبطن. اللهم اغفر هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها. بسم الله، بسم الله أرقيك من مربط مربط مربط، محزم محزم محزم، حزام حزام حزام حزام، في الظهر في البطن، على الظهر على البطن على الظهر على البطن، قوي عظيم شديد شديد، مخدوم مخدوم مخدوم، محروس محروس محروس محروس محروس محروس محروس محروس، مخدوم مخدوم، بمرضه وعفاريته بمرضه وعفاريته. اللهم اغفر الأثر واحل العقدة، فك مرابطه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله على الظهر، بسم الله على الظهر، بسم الله على الأقدام، بسم الله على الأرجل، بسم الله، بسم الله يرقيك من ورم، بسم الله يرقيك من ألم، بسم الله يرقيك من التهاب، بسم الله يرقيك من جرح وقرح، بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من كالمحزم كالحزام، مربوط معقود في الظهر في البطن في الظهر في البطن في الظهر في البطن، قوي مربوط معصوب معصوب معصوب معصوب، معقود معقود معقود، مبروم مبروم مبروم، مخدوم محروس، قوي وعظيم وشديد. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد، يصفى يصفى يصفى. اللهم اصفر يا ربنا، اللهم اصفر يا ربنا قلبه من أثر حسد وعين وسحر ومس وعقد في الظهر وفي البطن، في الظهر وفي البطن، على المشي والحركة، على المشي والحركة، سبب كالشلل كالشلل كالشلل، عدم حركة عدم حركة عدم حركة. اللهم اطل هذا الأثر، اللهم اطل هذا الأثر صلبا ولينا يا ربنا، سائلا مائعا قويا شديدا قديما جديدا ويتجدد بالليل والنهار. اللهم اطل أثر، اللهم اطل أثر، اللهم اطل أثر، اللهم اطل أثر، اللهم اطل أثر، اللهم اطل أثر، اللهم اطل أثر في أسمائك وصفاتك، اللهم اطل أثر في أسمائك وصفاتك، اللهم اطل أثر، اللهم اطل أثر، اللهم اطل أثر، اللهم اطل أثر، اللهم اطل أثر في أسمائك وصفاتك، اللهم اطل أثر، اللهم اطل أثر، اللهم اطل أثر في أسمائك وصفاتك، اللهم اطل أثر، اللهم اطل أثر في أسمائك وصفاتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عظيم الأمر، من عظيم الضر، من عظيم الخطر على الظهر وعلى البطن، على الظهر وعلى البطن، مربوط ومعقود، مربوط ومعقود، على المشي والحركة، على الشلل، على الشلل، على عدم المشي والحركة، على الشلل، على الشلل، على الشلل، على الشلل، على الألم العظيم، على التهاب عظيم، على ضر عظيم. اللهم اغفر هذا الأثر، اللهم اغفر هذه العقد. بسم الله بسم الله يرقيك من عظيم من عظيم الضر وعظيم الخطر على الظهر والبطن، على الظهر والبطن، على الظهر والبطن، مربوط بالعضلات بالعضلات، مربوط بالعضلات، مخير مخير مخير مخير مخير مخير، كالمحزم كالمحزم كالمحزم، مخير على الظهر على البطن، قوي وعظيم وشديد، مصبوب مصبوب مصبوب، كالحديد كالحديد كالحديد كالحديد كالحديد كالحديد، وأعلنا له الحديد. بسم الله بسم الله بسم الله رقيه منه وممن عليه، منه وممن عليه، منه وممن عليه، من هذه العقد، من هذا المحزن، من هذا الحزام، من هذا المربط، وممن عليه أمسك، وممن عليه ربطه، وممن عليه يخدمه ويحرسه. اللهم اطل هذا الأثر، اللهم عليك بهم، عليك بهم يا ربنا، الخبيث الحارسين الظالمين الحاسدين الحاقدين، اللهم عليك به خدام السحرة والحراس على العقد والأنفس المرسولة من الحاسدين والشياطين المرسولين من العائنين. بسم الله بسم الله بسم الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها بسم الله، فامشوا في مناكبها، فامشوا فامشوا فامشوا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القفا والظهر، بسم الله على الرأس، على المخ والمخيف، على المخ والمخيف، على مراكز الإحساس العصب، بسم الله بسم الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، على حسن الجسم والقامة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فيه، بسم الله فيه، من عظيم الأمر، من عظيم الضر، من عظيم الخطر، كالمحزن كالحذاء، مربوط مربوط معقوط معقوط، مربوط مربوط معقوط معقوط، مربوط مربوط معقوط معقوط معقوط، في الظهر في الظهر في البطن في البطن في البطن، في الحزام في المحزن، كالكمر كالكمر كالكمر، مربوط مربوط مربوط مربوط معقوط، فكه فكه يا ربنا فكه، بسم الله فكه فكه فكه فكه فكه والعقد فكه فكه يا رب فكه فكه فكه فكه، انزع انزع انزع انزع انزع، فكه على الألم على البر على الشلل على الشلل على الشلل، فكه فكه فكه فكه فكه يا رب فكه فكه يا رب فكه، انزع انزع انزع انزع انزع يا رب يا رب، اصهر اصهر اصهر اصهر، العقد العقد العقد العقد يا رب يا رب، رحمات رحمات رحمات رحمات لعبدك يا رب يعطف، وبالمسلمين أجمعين رحمات يا رب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فكة فكة يا رب فكة، العقدة العقدة العقدة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقيك والله يقيك والله يقيك، فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر، قيه يا ربنا كل شر شر كل ضر، قيه يا ربنا كل شر كل ضر، قيه يا ربنا قيه يا ربنا فيه يا ربنا، شيطان المائدة وعفريتها ظالمة في الجسد في الجسد في الجسد، في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر، في البطن في البطن في البطن، سكن عمود الفقري العمود الفقري والحبل الشوكي والحبل الشوكي والعضلات والأعصاب والأعصاب والأعصاب والعروق والعروق والعروق والعروق، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على العصب على العصب على العصب على العظام على العظام على العظام على العظام، بسم الله فكه فكه فكه فكه فكه يا رب فكه فكه، والعقدة فكه فكه يا رب فكه فكه فكه، على ورم على ورم على ورم على ألم على التهاب على ألم على ألم على شلل على شلل، فكه فكه يا رب فكه، وانزعوا يا رب وانزعوا واصهروا يا رب واصهروا يا رب واصهروا يا رب، أخرج وأخرج يا الله يا الله يا الله، فك فك فك رقبة فك رقبة فك رقبة، بسم الله بسم الله، واحل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، نسألك اللهم العفو والعافية له ولنا أجمعين يا رب العالمين، بسم الله نسألك اللهم العفو والعافية العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين في الدين في الدين والدنيا والآخرة، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك أرقيك أرقيك أرقيك أرقي عظامك أرقي عظامك، بسم الله أرقي العظام العظام العظام العظام العظام العظام العظام، والمفاصل والمفاصل والمفاصل والعروق والعروق والأعصاب والأعصاب والعضلات والعضلات والعضلات، بسم الله أرقي القفا القفا القفا، بسم الله بسم الله بسم الله، أرقيك من عين عين نظرة أثرت عين عين عين عين عين عين، أرسلت مسمارا أرسلت كالمسمار كالمسمار، ثبت ثبت في الظهر ثبت في الظهر ثبت في الظهر، على الشلل على الشلل على الألم على الألم، بسم الله يرقيك من عين عين عين عين عين عين عين، وحسد وحسد عين عين عين، أرسلت أرسلت كالحزام كالحزام الأسود، مربوطا بالظهر على الشلل على الشلل على الشلل، بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك، من خبثاء في الجسد ومن حول الجسد الجسد من حول الجسد، ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين ظالمين، عليك بهم يا رب العالمين، من الجن الظالمين من الشياطين الفاجرين، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يعطيك مما هو مربوط مما هو مربوط مما هو مربوط كالحزام الأسود كالحزام الأسود مربوطا بالظهر بالظهر بالظهر والبطن مربوطا بالظهر والبطن أثر على الإحساس أثر على الإحساس أثر على الحركة أثر على الحركة أثر على الحركة أثر على الإحساس أثر على العصب أثر على العظام أثر على المفاصل اللهم أعطنا أثرا عظيما قويا شديدا بسم الله بسم الله يعطيك من عين عين عين سبب ذلك عين عين سبب ذلك حسد حسد بسم الله يعطيك من حسد من حسد من حسد سبب ذلك سبب ذلك سبب ذلك اللهم اغفر هذا الأثر واحلل هذه العقد وفكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها بسم الله بسم الله انزعها انزعها ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ونزعنا ونزعنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الروح الروح الروح الطيبة الروح الزكية الروح النقية الروح الروح الطيبة الروح الروح الزكية الصفية النقية بسم الله بسم الله في الروح الروح الروح والجسد الروح والجسد الروح والجسد الروح والجسد الروح والجسد بسم الله في الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح من احتلال فيها من احتلال فيها من أثر عليها من أثر عليها بسبب السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد بسم الله أرض الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح والجسد الروح الروح الروح والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد بسم الله بسم الله يرقي الروح بسم الله بسم الله يرقي الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح الروح والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد بسم الله يرقي الروح يرقي الروح الروح الروح الطيبة الزكية النقية الصفية بسم الله أرقي الروح أرقي الروح الروح الروح الروح الروح الروح والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد والجسد من عظيم العقد من عظيم العقد من عظيم الأسحار والأحفاد والعيون والعقد والعقد والعقد والعقد ومن شياطين ومن شياطين ومن مرضه وعفارين ومن مرضه وعفارين بسم الله بسم الله يرقي القهر بسم الله يرقي المشي والحركة بسم الله يرقي النشاط النشاط النشاط النشاط النشاط النشاط النشاط بسم الله بسم الله فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس بسم الله فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحيينا فأحيينا فأحيينا فأحيينا فأحيينا فأحيينا فأحيينا هو جعلنا له نورا اللهم يا ربنا أحي كل ذرة فيه تأثرت يا ربنا تأثرت يا ربنا تأثرت يا ربنا تأثرت أثر السحر والحسد والعين والنظر والنفس والنفس والعقد بسم الله فأحييناه فأحيينا فأحييناه فأحيينا اللهم أحيه يا ربنا أثر عظيم من أثر كالمحزن كالحزام الأسود بالظهر وبالبطن مربوطا ومعقودا مبرومة اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا فكه اللهم يا ربنا احله اللهم يا ربنا صار اللهم يا ربنا انزعه اللهم يا ربنا اخرجه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فاخلعنا فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم يا ربنا اللهم اخلع عنه يا ربنا هذا اللباس لباس المرض لباس الحزام والبسه يا ربنا والبسه والبسنا اجمعين لباس التقوى والعافيه بسم الله بسم الله بسم الله فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك بسم الله بسم الله فانسلخ منها فانسلخ منها اللهم اسلخ يا ربنا اسلخ يا ربنا هذه الاثار كلها كلها كلها كلها كلها كلها منه منه منه منه يا ربنا منه يا ربنا ومن المسلمين اجمعين بسم الله بسم الله بسم الله فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها يا رب يا اسمعت وصفاتك لا ترد ايدينا صفرا لا ترد ايدينا صفرا له ولنا اجمعين يا ربنا والمسلمين اجمعين بعفو وعافيه بعفو وعافيه بعفو وعافيه اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين واشف يا ربنا عبدك اللهم شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء لا يغادر سقما شفاء له ولنا اجمعين اللهم يا ربنا اللهم اصلح يا ربنا اللهم اخلع يا ربنا عنه يا ربنا هذا اللباس لباس الضر لباس المكر لباس الحسد لباس الحسد الحسد والعجب والسحر والألم والورم والورم والورم والشلل يا ربنا والعجب والعجب والضر والضر والمكر والكيد وغلبه عليه يا رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله فأحيينا فأحيينا فأحيينا اللهم أحيي يا ربنا حياة طيبة وأحيينا أجمعين حياة طيبة يا ربنا فأحيينا فأحيينا فأحيينا هو جعلنا له نورا يمشي به بالناس يمشي به في الناس فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه يا رب يا رب يا رب احيي عبدك يا رب بسم الله اللهم اجعله يا ربنا هذا الحزام الاسود اللهم اجعله يا ربنا حزاما اسودا يا ربنا اتى بسبب السحر والحسد والعين على الظهر والبطن على الظهر والبطن على الظهر والبطن على الظهر والبطن وعن العضلات وعن العمود الفقري امسك به امسك به شده شده شده شده شده يا رب يا رب اخلعه منه يا رب اخرجه منه يا رب اسحره يا ربنا اللهم اخرج اثره اللهم اخرج اثره اللهم اخرج اثره بسم الله احل عقده واحل عقده فك مرابطه فك مرابطه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا رب اثرا قويا شديدا عظيما يا رب على الظهر والبطن على الظهر والبطن كالمحزر كالمحزر كالمحزر كالمحزر كالمحزر اثر على الاقدام اثر على الاقدام اثر على الاقدام اثر على الاقدام اثر على الحركه اثر على على على الشعور بالالم اثر على الشعور بالالم لا شعور لا احساس اللهم اطل هذا الاثر اللهم اطل هذا الاثر اللهم اطل هذا الاثر يا رب العالمين بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك من كالمحزن عظيم قوي شديد مربوط معقود مخدوم ومحروس ومحروس اطل اثره اطل اثره اطل اثره اطل اثره اطل اثره اطل اثره يا رب من المخي والمخيخ يا رب من مراكز الاحساس والعصب من المخي والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب مربوطه ومعقوده على الظهر والبطن في الظهر وفي البطن اللهم اطل اثره اطل اثره اطل اثره اثر على مشيه وحركته اثر على مشيه وحركته اللهم اطل اثره اللهم احل عقده اللهم فك مرابطه بسم الله فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا فأحييناه وجعلنا له نورا بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك مما هو كالمربط كالمحزن كالحزام كالكمر كالكمر على الظهر والبطن مربوط مربوط معقود أثر أثر على الأقدام أثر على الأقدام أثر على المشي والحركة سبب شلل سبب كالشلل كالشلل كالشلل اللهم اطل هذا الأثر اللهم احل هذه العقد اللهم فك المرابط بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ضيق الصدر بسم الله بسم الله ضيق الصدر آلم الجسد اللهم اطل اثره بسم الله بسم الله بسم الله على اثره بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله يسهر يسهر يسهر يسهر بسم الله بسم الله فك فك رقبه فك فتح تحرير رقبة فتح رقبة بسم الله بسم الله بسم الله فك يا ربنا الرقبة فك يا ربنا الظهر فك يا ربنا البطن فك يا ربنا اليدين والرجلين يا الله يا الله والحروق والعظام والمفاصل يا رب والحظ والنصيب من هذه الآثار من آثار السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والعيون والأنفس والأنفس والعقد اللهم فكها يا رب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه بسم الله بسم الله بسم الله يزدكم قوة إلى قوتكم يزدكم قوة يزدكم قوة يزدكم قوة بسم الله بسم الله بسم الله فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها بسم الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بسم الله يسألونك عن جبال فقل ينسفها ربي نسفها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا ما سبب حرارة وبرودة يا ربنا ونفضة ورعاسة وألمة وورمة. أطل يا ربنا ما سبب هذا كله. أطل يا ربنا ما سبب هذا كله. بسم الله بسم الله. الكافي فسيكفي فهم الله. بسم الله الشافي وإذا من الطفاء ويشفي ويشفي صدور قوم المؤمنين. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعل يا ربنا عظيم اليسر الآن يا الله يا الله مع عظيم الكرب وعظيم العسر. أسألك يا ذي الساعة يا رب عظيم اليسر عظيم عظيم اليسر عظيم اليسر عظيم اليسر مع عظيم البلاء مع عظيم الضر مع عظيم المكر والغلبة عليه مع عظيم السحر مع عظيم الحسد ومع عظيم العيوب مع عظيم الضر في الجسد في الجسد وعلى الروح. يا رب سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا يزيدكم قوة يزيدكم قوة إلى قوتكم يزيدكم قوة قوة قوة قوة قوة, قوة. يزيدكم قوة إلى قوتكم. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما عملوه ما عملوه ما عملوه. أطل يا ربنا ما عملوه. أطل يا ربنا سحرة سحرة حسد حسد عيونا عيونا عيونا عيونا. أطل يا ربنا أطل يا ربنا سحرة سحرة مأكولة مشروبة مشمومة مرشوشة منثورة مذرورة. أطل يا ربنا سحرة أسودة أحمرة أزرقة أبيضة. أطل يا ربنا سحرة إنس وجن. أطل يا ربنا سحرة إنس وجن. أطل يا ربنا سحرة عظيمة. فسحروا أعين الناس يسترهبوهم فسحروا أعين الناس يسترهبوهم. أطل يا ربنا سحرة سحرة سحرة قوية عظيمة شديدة شديدة شديدا وطأته شديدا وطأته عظيما ضره عظيما ضره. أطله يا ربنا بحولك وقوتك. يا أطل يا ربنا عظيما حسد عظيما حسد عظيما حقد عليه عليه عليه عليه. أطل يا ربنا عظيما حسد عظيما حسد عظيما حقد عظيما حقد عليه عليه. كاد أن يشل أركانه كاد أن يشل أركانه. بطل ما كانوا يعملون بحولك وقوتك. اللهم إنه لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من ضعف إلى قوة ولا من بلاء إلى عافية ولا من مرض إلى شفاء إلا بحولك وقوتك. اللهم إنا نستدفع هذا الضر كله يا ربنا. اللهم إنا نستدفع هذا الضر كله بحولك وقوتك. اللهم إنا نستدفع هذا الضر كله بحولك وقوتك. اللهم إنا نستدفع سحرا وحسدا وعيونا ومسوسا يا ربنا وعقدا يا ربنا ومرابطا وحزاما أسودا مربوطا بالظهر وبالبطن. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها. بسم الله. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه فأحييناه وجعلنا له وجعلنا له وجعلنا له نورا نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا نورا يمشي به في الناس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. يا رب يا رب يا رب يا رب